السلام عليكم ورحمة الله. لأكثر من نصف قرن من الزمان ألقيت على مسامع الشعوب العربية خطب سياسية رنانة تعدها الفئة الحاكمة وتعيدها على الناس أجهزتها الإعلامية مرات ومرات. هذه الخطابات المتخمة بالمرامي السياسية كان أحد لوازمها الرئيسية ذكر العدو تصريحاً وتلميحاً، والإشارة إليه مرات عديدة في محاولة هي ربما أقرب لحشو أذهان الشعوب بهذه الفكرة، وأن النظام الحاكم هو المخول الشرعي لمواجهة هذا الخطر. وعلى الرغم من تشابه الخطابات السياسية للأنظمة حد التماثل في أغلب تفاصيلها، إلا أن مفهوم العدو يختلف كثيراً، ليس بحسب النظام السياسي فقط بل بحسب ما تقتضيه المرحلة أيضاً. وحدث كثيراً أن تحول الجمهور مادة للخطاب وعدواً. هذه التفاصيل أسبابها وتداعياتها، صورة العدو في الخطاب السياسي العربي، المتغيرات والثوابت في حلقة هذه الليلة من 180 درجة. أهلاً ومرحباً بكم، وأرحب أيضاً بضيفي من استوديوهاتنا في إسطنبول، الأستاذ محمد إلهامي المؤرخ والباحث في الشؤون العربية والإسلامية، ومن باريس عبر الأقمار الصناعية الأستاذ صلاح القادري الباحث المتخصص في شؤون المنطقة العربية. أهلاً ومرحباً بكما ضيفي الكريمين. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ الحوار مع ضيوفنا الكرام، هذا التقرير يرصد فترة صعود خطابات العدو في السياسة العربية، نتابع. العدو لم يعد مصطلحاً مقتصراً على الحروب التقليدية، وربما كان خياراً سياسياً. من وحي هذه الفرضية درجت النظم السياسية في خطابها على تقديم عدو، سواء كان هذا العدو حقيقة أم وهماً، وعملت على ديمومته عبر آلتها الإعلامية لحشد الرأي العام ضده، وربما لصرف الأنظار عن مشاكل أو أحداث داخلية. إذن إسرائيل لا تنسحب. تنسحب ليه من الأراضي اللي هي محتلاها بعد أن تمكنت من نصر عسكري ساحق؟ النظم العربية لم تكن بعيدة عن هذه الاستراتيجية، وربما جعلتها وسيلة للاستمرار في السلطة. ففي خمسينيات القرن الماضي حملت تلك الأنظمة وفي مقدمتها النظام الناصري في مصر عدم تحقيق طموحات الجماهير لعدو أساسي وهو إسرائيل، وخاضت معها حروباً عدة كان آخرها حرب أكتوبر. السيد رئيس الكنيسة، أيها السيدات والسادة، لقد جئت إليكم لكي نبني معا السلام الدائم العادل، حتى لا تراق نقطة واحدة من دم أي الطرفين. عام 1977 كان نقطة تحول في السياسة المصرية، وفيه زار الرئيس أنور السادات القدس بعد أن كانت إسرائيل العدو الأول لبلاده لنحو ثلاثة عقود. يلتقي بكل طرف على وبعد سنة وقع اتفاقية السلام في كامب ديفيد. هذا التحول في السياسة المصرية جعل من الرافضين لتوقيع الاتفاقية أعداء للسلطة، التي شنت حملة إعلامية ضدهم أتبعتها بحملة اعتقالات واسعة، حتى تجاوز عدد المعتقلين 15,000 معتقل. إذا متوهمين إنه ينطون غطاء لإسرائيل حتى تيجي تضرب بعض الحدائد بالصناعة، ترى واهمين، والله لن خلى النار تأكل نص إسرائيل. العراق كذلك كانت إسرائيل عدوا له، لكنه تجاوز الخطاب الإعلامي فحسب وأعلن الحرب عليها منذ إعلانها كدولة، وظلت العلاقات بين الدولتين عدائية في أحسن الأحوال، وتجلى ذلك خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي أطلق 39 صاروخا عليها خلال حرب الخليج عام 1991. سوريا أيضا دخلت في حالة عداء مع إسرائيل، وخاض الطرفان 3 حروب منذ إعلان دولة إسرائيل، آخرها حرب أكتوبر عام 1973. بذلت من وقت لآخر جهود لتحقيق السلام بين البلدين لكن دون نجاح. وجود مصطلحات العدو في الخطاب الإعلامي للنظم العربية كان ذا أهمية كبيرة لفرض الهيمنة السياسية على الداخل، في حين أن معظم هذه الأنظمة لم تخض حرباً حقيقية ضد أعدائها، فيما تعيش الشعوب حالة حرب لم تحدث وفي صراع لا ينتهي. مشاهدينا الكرام، نبدأ مباشرة في نقاشنا، وأبدأ مع ضيفي من استوديوهاتنا في اسطنبول الأستاذ محمد الهامي. أستاذ محمد، يعني بداية، حين وصل القوميون العرب إلى السلطة خطاباتهم اتسمت بكم هائل من الإشارة إلى الأعداء والخطر المحدق بالأمة، هل يمكن القول إن مفهوم صورة العدو في الخطاب الإعلامي نشأ في تلك الحقبة ومع تلك الفئة الحاكمة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني مفهوم صناعة العدو في الخطاب الإعلامي هذا أمر، ومفهوم بدايته في عالمنا العربي مع القوميين هذا أمر آخر. فالقوميون في العالم العربي هم بالأساس وصلوا إلى السلطة عبر الانقلابات العسكرية. هذه الانقلابات العسكرية التي كما تكشف الوثائق الآن لم يكن لها علاقة بإسرائيل كعدو، وإنما كانت محاولة من الاستعمار الجديد المتمثل في الاتحاد السوفيتي والأمريكان لوراثة الاستعمار القديم المتمثل في الفرنسيين والإنجليز. لكنهم لما وصلوا عبر هذه الانقلابات العسكرية برروا هذا الوصول عبر هذه الطرق غير المشروعة، وبرروا مجازر الدماء التي سفكوها بأنهم إنما يدافعون عن هذه الأمة وعن شرف هذه الأمة ضد إسرائيل، بينما لم يحاول واحد منهم أبدا أن يحارب إسرائيل. يعني التقرير ممتاز، لكن أنا أنتقد فيه عبارة إنه النظام المصري حارب إسرائيل أكثر من حرب. الحقيقة النظام المصري لم يحارب إسرائيل، النظام المصري ظل دائما يتلقى الصفعات الإسرائيلية ولم يحاول أبدا. ولكن على الأقل ظاهريا أستاذ محمد، كان هناك اشتباكات عسكرية بين إسرائيل والنظام المصري، هذا أمر لا يمكن إنكاره، بغض النظر عن التوصيف إذا ما كانت حربا أم مشادة أم حتى لو كانت أمرا مرتبا بين الطرفين. نعم، ولذلك أنا أقول إن النظام المصري لم يسعى لحرب إسرائيل، بل إن محمد حسن هيكل وهو مؤرخ ومنظر الفترة الناصرية يكتب في كتابه قصة السويس أن بن غوريون انزعج لما وصله إن عبد الناصر لا يفكر في حرب إسرائيل، لأنه سياسة بن غوريون كانت قائمة على أن تحدث هناك حروب يستطيع بها أن يتغلب على النظام المصري وأن يوسع قاعدة الدولة الإسرائيلية وأن يحسم الصراع الذي كان موجودا في الإدارة الأمريكية حول على أيهما نعتمد، على إسرائيل أم على مصر. بن غوريون نفسه انزعج أن عبد الناصر لا يفكر في حرب إسرائيل، وهذا كلام هيكل وليس كلامي. فالحقيقة أن النظام المصري لم يفكر في حرب إسرائيل، إنما هو استخدم هذه المادة الإعلامية لمجرد ترسيخ سلطته ورسم خطاب العدو. طيب يعني أنا أريد أن أعود أستاذ محمد إلى بداية القصة. هل فعلا ارتبط الكلام عن العدو الوجودي الخطر المحدق بالأمة، هل ارتبط بصعود هذه النخب إذا صح التعبير القومية ووصولها إلى سدة الحكم، أم أن المسألة كانت أقدم من ذلك؟ السياسة نفسها، سياسة صناعة العدو، هي سياسة قديمة جدا، وهي سياسة إنسانية، وأحد أصول يعني الأصول المدروسة في علم الاجتماع السياسي وفي المساحات الإعلامية. لا بد من صناعة عدو، بل إنه يعني مفكر زي كارل شميث يقول إنه صناعة العدو هي من وظائف السياسي، لأن العدو يقوم بتهدئة الخواطر ويقوم بصرف المسؤولية عن من يستحقها إلى لكي تنصرف إلى العدو نفسه، والعدو يسبب مزيدا من التحام الشعب والأواصر الاجتماعية. فالمسألة نفسها مسألة قديمة، نعم، لكن في منطقتنا العربية تزامن صعود القوميين مع وجود إسرائيل، مع استخدام هذا الخطاب الكاذب لمجرد ترسيخ السلطة في واقع المجتمعات العربية التي وصلوا إليها بانقلابات وعبر مذابح دموية. نعم، أنتقل مباشرة إلى ضيفي من باريس الأستاذ صلاح القادري. أستاذ صلاح، يعني القوميون مع وصولهم إلى السلطة في البلاد العربية ربما صنعوا هذا العدو، هذا العدو لم يكن وهميا، هناك عدو حقيقي، ولكن تم استخدامه وتوظيفه من قبل هذه النخب الحاكمة التي وصلت أصلا إلى الحكم بطرق غير ديمقراطية، غالبا عن طريق انقلابات عسكرية. بالمقابل، ما الذي استفادته إسرائيل من هذا الخطاب التعبوي التحشيدي ضدها في إعلام أو في الرسائل التي توجهها هذه النظم الحاكمة؟ الاستفادة هو تقريبا أي عدو حقيقي بالنسبة لأي نظام وبالنسبة لأي شعب، ممارسة صناعة العدو الوهمي من طرف أي دولة أو أي نظام يعطي فرصة للعدو الحقيقي أن يستغل هذا الخطاب ليصنع كذلك عدوا وهميا في الشعب الذي هو في الداخل. كذلك الخطاب الإسرائيلي عموما كان يركز على العداء للعرب وشيطنة العرب عموما، وعلى أن العرب الهدف الرئيسي لهم هو ليس استعادة أراضي التي هي بمنطق القانون الدولي هي مناطق محتلة، ولكن لديهم عداء مع اليهود كيهودي، وأهمهم الوحيد هو ماذا؟ هو القضاء على اليهود كأمة واليهود كشعب. هذا من ناحية الذي استفادته نظام مثل النظام الإسرائيلي أو السلطة أو الكيان الصهيوني. من الناحية الأخرى، الأنظمة العربية كذلك كانت تستغل، لأنها تعرف جيدا مقدار الرمزية من الناحية الدينية ومن الناحية التاريخية ومن الناحية القومية كذلك، التي كانت تمثلها الأراضي الفلسطينية وخصوصا القدس باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين بالنسبة للشعوب العربية والشعوب المسلمة، فكانت تلعب على هذا الوتر الحساس بالنسبة لهذه الشعوب. والهدف من ذلك لم يكن صناعة قناعات أو وعي حقيقي لدى هذه الشعوب، يترجم هذا الوعي من خلال مواقف سياسية وبرامج انتخابية وبرامج سياسية وكذلك مواقف للمجتمع المدني الذي يمثل هذا الشعب، ولكن الهدف الحقيقي كان هو إلهاء الشعوب العربية عن القضايا طيب يعني أستاذ الحقيقية. أستاذ صلاح، هناك نقطة، يعني إسرائيل ربما هي كيان دخيل ليس له وجود تاريخي في المنطقة، هو دخيل على شعوب المنطقة، وبناء على هذه المعطيات يقال دائما بأن إسرائيل لا يمكن أن تحيا بدون وجود عدو، لا يمكن أن تحيا بدون وجود حالة تحشيد في شارعها الداخلي. ما الذي يضطر الأنظمة العربية إلى استخدام العدو كوسيلة إلهاء في الوقت الذي يمكن يعني استخدام وسائل أخرى لحرف الوعي عند الشعوب العربية؟ من الأمر الطبيعي أن يتحرك النظام أو تتحرك حتى مؤسسات المجتمع المدني كالأحزاب والجمعيات والمفكرين والساسة والفنانين للدفاع عن مصالح الوطن وتثبيت في الذاكرة الجمعية هذا العدو الذي يمثل خطرا على هوية الشعب ومصالح الوطن. لكن الإشكال الذي هو موجود أن هذا هذه مؤسسات المجتمع المدني أو هذا النظام السياسي هو في حد ذاته لا يملك الشرعية الحقيقية، لأن كما قلنا هي هذه الأنظمة هي أصلا فاقدة للشرعية وفاقدة للمشروعية، لأنها وصلت في معظمها إلى سلطة الحكم بمنطق القوة وبمنطق الدبابة، فمن مصلحتها أن تلهي الشعوب عن هذه القضية الحقيقية التي هي على أن الخطر الأساسي هو خطر الاستبداد واحتكار السلطة وخطر الفساد واحتكار الثروة وخطر كذلك العمالة التي هي معظم الأنظمة العربية. لو أخذنا مثلا النظام السوري، نعم، طوال عمره يتكلم عن المقاومة وطوال عمره طوال وجوده يتكلم عن إسرائيل وعن المشروع الصهيوني في المنطقة، ولكننا لا نملك أصلا ولا لحظة واحدة حقيقة خاض فيها هذا النظام نظام بشار الأسد أو حافظ الأسد معركة حقيقية ضد الكيان الصهيوني. نعم، وهذا الكلام أستاذ صلاح يتقارب مع ما وصفه قبل قليل ضيفنا الأستاذ محمد بالنسبة للنظام المصري. هذه الفكرة أصبحت واضحة. مشاهدين الكرام، هذه البطاقة التعريفية تستعرض لنا أبرز مراحل الصراع العربي الإسرائيلي. نتابع. أعود مباشرة إلى ضيفي هنا في إسطنبول الأستاذ محمد إلهامي. أستاذ محمد، البعض يعني يرون أن الزعماء السياسيين العرب في تلك الفترة كانوا ينطلقون في أساليبهم الخطابية من المدارس السياسية التي كانوا متأثرين بها وبرموزها أيضا كالشيوعية على سبيل المثال. إلى أي مدى هذه الرؤية منطقية؟ وبداية يجب أن نؤكد أن الأنظمة العربية والحكام العرب هم جزء من زراعة إسرائيل وحمايتها والترسيخ لها في المنطقة، وهم حينما ينطلقون من مدارس فليس بالضرورة أن يكون الانطلاق من المدارس التي يعلنون الانتماء لها. يعني عبد الناصر صارت الآن وثائق علاقته بالمخابرات الأمريكية وترتيب الانقلاب يوليو وثائق منشورة نشرت في 72 و 82، ولكنه مع ذلك كان يبدو عمليا وكأنه يتبع الاتحاد السوفيتي. فمسألة صناعة العدو وتهيج الرأي العام واستخدام الوسائل الإعلامية في خداعه هي مسائل تلقاها النظام الناصري أصلا من الأمريكان، بل حتى إن حادثة المنشية التي كانت بداية التمكين لعبد الناصر صار منشورا ومكتوبا في مذكرات الأمنيين الأمريكان أنها من فكرة خبير الدعاية الأمريكية بولينبرجر. فكان المقصود هو صرف الانتباه عن الفشل السياسي والفشل الاقتصادي والفشل الاجتماعي في مقابل تصريف هذا المجهود إلى لصالح إسرائيل. ولكن يعني أستاذ محمد، ولكن بكل الأحوال يعني ربما تكون المشورة أمريكية أو غربية، الأفكار أمريكية وغربية، ولكن الأسلوب الذي كان يعني يعتمد هو أسلوب الزعماء السوفيتي إذا صح التعبير، أو يعني الكاريزما السوفيتية، الكاريزما الشيوعية، ليس هذا صحيحا؟ لا بأس في هذا، لأنه حتى الأمريكان كانوا يوظفون اليساريين والشيوعيين فيما يخدم أهدافهم. يعني الجامعة الأمريكية مثلا في مصر ظلت إلى عهد قريب إلى الغاية أغلب من يدرسون فيها من اليساريين، وهي الجامعة الأمريكية. كذلك الصحف التي تنطق بالصحف التي يتولى رئاسة تحريرها يساريون هي نفسها كانت تخدم المصلحة الأمريكية، وقد كشف عن بعضها فيما بعد بأنها كانت مجلات تابعة للمخابرات الأمريكية. وعند لحظة التحول التي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي تحول كثير من اليساريين إلى الليبرالية، حتى يطلق على بعضهم الآن لفظ المارينز الجدد. فبغض النظر عن الأسلوب نفسه، إنما طبيعة صناعة العدو كخطاب إعلامي هي الطبيعة التي يداري بها النظام الحاكم حقيقة مواقفه لمجرد أن يجتر معه الشعب ويغفل سؤال النهضة وسؤال، يعني حتى الآن في مصر إلى هذه اللحظة يتهم المعارضون مثل الإخوان والثوار وغيرهم بارتباطهم بالأمريكان والإسرائيليين على الشاشات المصرية، على شاشات الإعلام، بينما العلاقة بين السيسي وترامب ومن قبله كذلك مع أوباما، والعلاقة بين السيسي والإسرائيليين هي علاقة في قمة ذروتها، ويعبر عنها الإسرائيليون ويعبر عنها الأمريكان. هذه النقطة سوف نأتي عليها بشيء من التفصيل في سياق هذه الحلقة إن شاء الله. أعود إلى الأستاذ صلاح القادري. يعني الكلام الذي سمعناه من الأستاذ محمد إلهامي ربما يوحي بأن جمال عبد الناصر الرئيس المصري الراحل هو من أسس لمدرسة الحشد والتعبئة الجماهيرية في مواجهة عدو مفترض، سواء كان حقيقيا أو وهميا، سواء كانت المواجهة معه حقيقية أو وهمية. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا؟ لا، هو يعني من تقريبا من المتفق عليه على أن جمال عبد الناصر كانت له كاريزما كبيرة جدا، وعلى أنه كانت لديه قدرة على الخطاب الجماهيري وعلى اللعب على الأوتار الحساسة للجماهير، وخصوصا ولكنه في الأساس كان خطابا شعبويا، لم يكن خطابا نخبويا، وقد تكون قوته في ذلك، وكان كذلك مشحونا بشحنة عاطفية كبيرة، لكننا لا يمكن أن نقول بأنه هو من أسس لذلك. لقد يكون هو كان أشهر شخصية في القومية العربية في سنوات الخمسينات والستينات، ولكن كذلك نتذكر خطابات القذافي التي كانت كذلك خطابات شعبوية وخطابات تلعب على كذلك على العواطف. نتذكر كذلك خطابات الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الذي كان دائما يلعب على وتر العداء وفرنسا. لو أخذنا مثلا مثال هواري بومدين الرئيس الجزائري، يعني يتكلم دائما عن العداء لفرنسا، ولكن معظم الذين كانوا حلفاء له داخل مؤسسة الجيش كانوا أكثرهم كانوا ضباط سابقين في الجيش الفرنسي. لو تذكرنا كذلك الخطابات للرئيس الراحل العراقي صدام حسين، رئيس العراقي صدام حسين أو بشار أو حافظ الأسد، كانت تقريبا فترة الخمسينات والستينات لكل الأنظمة الشمولية، والأمر ليس مقتصرا على العالم العربي، كذلك الأمر كذلك بالنسبة لمثلا لو تذكرنا الرئيس الاندونيسي أو الرئيس اليوغوسلافي أو الأنظمة الشمولية عموما، كانت كلها داخلة في مدرسة واحدة، هي مدرسة الخطابات الشعبوية واللعب على الأوتار الحساسة للجماهير. وللأسف كانت هذه الخطابات صنعت وعيا أو ذاكرة جمعية مشوهة، فالكثير من حتى من الشباب اليوم، المواطنين العرب الشباب اليوم ليست لديهم القدرة على أن تكون لهم نظرة ناقدة لهذه المرحلة ولهذه الشخصيات. فالكثير من الشباب الجزائري أو المصري الآن يرى إلى هواري بومدين أو يرى إلى جمال عبد الناصر كرمز من رموز العدل ورمز من رموز النخوة ورمز من رموز الشهامة، بالرغم من الممارسات الدكتاتورية. يعني ينظر إلى تلك الفترة حتى الآن من قبل الأجيال الموجودة حاليا، ينظر إلى تلك الفترة على أنها كانت فترة ذهبية، وهذا ربما نابع من حالة تزييف الوعي التي استمرت على مدار تلك العقود. هذه الفكرة أصبحت واضحة مشاهدينا الكرام. التقرير التالي في حلقتنا يقدم تصورا عن وضع مفهوم العدو في خطابات الأنظمة العربية خلال مطلع هذا القرن الحادي والعشرين. نتابع. مطلع الألفية الجديدة كان نقطة فارقة في مسارات السياسة العربية التي لم تكن بالأصل بعيدة عن تحولات كبرى يشهدها العالم برمته، فالحروب والعداءات الدولية بصورتها التقليدية كانت أوشكت على الاندثار، مع أحداث 11 من سبتمبر أيلول، والتي أعقبتها الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان ما أسمتها الحرب على الإرهاب، مؤكدة أن العالم برمته سيكون ميداناً لهذه الحرب. هذا التحول في مفاهيم الاشتباك وصورة العدو ألقى بظلاله أيضاً على الخطاب الإعلامي للأنظمة العربية، وسارعت أنظمة كثيرة إلى توجيه أجهزتها الإعلامية نحو الحشد ضد الإرهاب والتنظيمات التي تمارسه، وعلى رأسها المجموعات الإسلامية. نلقى أحكام القرارين المشار إليه، وذلك بقيام القوة المشكلة بموجبهما. تحول مشاعر العداء في سياسة الأنظمة العربية نحو الإرهاب وتنظيماته خفف من وتيرة الخطاب العدائي المتجه نحو أعداء آخرين كانوا في فترة ما مادة رئيسية لمفهوم العدو الذي تحاول الأنظمة زرعه في الآلية الأيديولوجية لجماهيرها. الأنظمة العربية التي انضمت سريعاً إلى الحملة الأمريكية للحرب على الإرهاب كانت في غالبها تعاني مشاكل داخلية وتواجه تحديات جمة في تحقيق متطلبات شعوبها والانتقال بالبلدان نحو النمو والرخاء. لم تمضي فترة طويلة حتى جاء نيسان إبريل من العام 2003 ليعلن احتلال العراق وإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، النظام الذي كان يبدو وكأنه حجر عثرة في طريق شرق أوسط جديد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تروج لإنشائه. تغيرت صورة العدو كثيراً عند الذين خلفوا نظام البعث في حكم العراق، فتارة هم أزلموا النظام البائد، وتارة هم البعثيون، وتارة أخرى التكفيريون. رغم أن البلاد كانت تمر بأسوأ حالاتها وعلى مختلف الصعد، ولم ينتهي الأمر هنا، فالدول المجاورة للعراق كذلك عدو ومتهم. مرت السنوات سريعاً على هذا الحال حتى أعلن العام 2011 بداية عهد جديد باندلاع الثورات العربية والموجة التي تسمى اليوم بالربيع العربي، والتي آذنت بفصل جديد في صورة العدو في الخطاب الإعلامي للساسة العرب. مشاهدينا الكرام، أعود إلى ضيفي من استديوهاتنا في اسطنبول الأستاذ محمد الهامي. أستاذ محمد، يعني خلال فترة قصيرة في حسابات التاريخ الأنظمة العربية بدلت من تسميهم بالأعداء مرات كثيرة، هل هذا الأمر ممكن أن يكون مقبولاً وخاضعاً لحسابات سياسية يعني طبيعية، أم هو مجرد توجيه للوعي الجماهيري باتجاه أغراض تفيد السلطة وربما من هم وراء هذه السلطة؟ أنا أظن أنه التفسير الصحيح هو أن نعود إلى قبل هذه الفترة بعشر سنوات حينما انهار الاتحاد السوفيتي، وحينها المستشار السياسي لغورباتشوف يتكلم مع الأمريكان ويقول لهم نحن سنحرمكم من خدمة عظيمة، سنحرمكم من وجود عدو. ولذلك حتى يتحدث كثير من المنظرين الأمريكان في ذلك الوقت عن أنه زوال الاتحاد السوفيتي أنشأ نوع من البطالة في المؤسسات الأمريكية، المؤسسات التي كانت قائمة على صورة عدو الاتحاد السوفيتي نشأ فيها نوع من البطالة والرغبة والحاجة في الإتيان بعدو جديد لكي تستنفد هذه الطاقة التشغيلية. حتى إذا قرأت مذكرات كونداليزا رايس مثلا تقول في بدايتها بأنها كانت ضمن فريق العمل الإداري المسؤول عن تغيير الهيكلة الإدارية في النظام الأمريكي لحساب الخروج من حالة مواجهة الاتحاد السوفيتي إلى حالة مواجهة الخطر الجديد. سرعان ما وجدوا الخطر الجديد، ومنذ البداية من فوكوياما ثم هنتينغتون وهم يحددون هذا الخطر في أنه الخطر الإسلامي أو الخطر الأخضر. منذ ذلك الوقت الأنظمة العربية لا تتكلم عن نفسها ولا تعبر عن هي بالأساس ليست شرعية ولا تعبر عن شعوبها، لكن منذ هذه اللحظة ذهبت حتى الثنائية أو حتى مساحة الهامش الذي كان يمكن أن يتحكم فيه النظام العربي، النوع من التوازن هذا لم يعد موجودا، فصارت الأنظمة العربية مجرد ناطق رسمي ومنفذ للسياسة الأمريكية الموجودة في المنطقة. طيب، يعني هذا الأمر قد يكون مفهوما بالنسبة للدول التي كانت تتبع يعني المعسكر الغربي إذا صح التعبير من قبل سقوط الاتحاد السوفيتي. ماذا عن الدول الأخرى التي كانت تتبنى نهجا اشتراكيا وتتبع ولو ظاهريا المعسكر الشرقي؟ الآن صارت الهجرة بعد انهار الاتحاد السوفيتي، صار الجميع يهاجر إلى الأمريكان، صار هناك نظام عالمي جديد، نظام عالمي جديد يفرض ما يريده بالقوة. حتى صدام حسين دخل إلى حرب الخليج مع الكويت بإشارة خضراء أمريكية، ثم دخل عليه الأمريكان وأشنوا عليه حرب الخليج. صار كل من كان يتغطى بالاتحاد السوفيتي مجبرا أن يصالح هذا النظام العالمي الجديد الذي تقوده أمريكا. وهنا وقع القوميون في حرج أشد، وهو أنه لم يعد مسموحا لهم في بعض الأحيان ولا حتى أن يتكلموا، مجرد الكلام ضد الهيمنة الأمريكية وضد الليبرالية وأحيانا ضد إسرائيل. نعم، صار الأمر نظاما عالميا لا يستطيعون أن يواجهوا، لا يستطيعون أن يواجهوا ولا حتى على مستوى الكلام يعني في بعض الأحيان. ربما حتى يعني اعتناق الفكر القومي في هذه المرحلة قد يؤدي بصاحبه إلى فصام فكري، يعني إذا صح التعبير. نعم لا شك. نعم. ولا بد أن تعمل نفس الآلة الإعلامية الجماهيرية لكي تغذي هذه الصورة، فتنتقل. نعم. العداوة من إسرائيل إلى طرف داخلي، وعامة ما يكون الطرف الداخلي هو الإسلامي. نعم. ويقولون إنه الإسلاميين هؤلاء مرتبطون بإسرائيل، ولولا هؤلاء الإسلاميين والإرهابيين لكنا انتصرنا الآن على إسرائيل ووجدوا. طيب يعني مخططات. يعني دعني أستاذ محمد، يعني أعتذر منك أن أقول هذه النقطة إلى ضيفي من باريس الأستاذ صلاح القادري. أستاذ صلاح، يعني تغيير اسم العدو وصفته ربما يكون أمرا سهلا بالنسبة للأنظمة الحاكمة، ولكن ما الذي يجعل تقبله من قبل الشعوب العربية سهلا بهذه الطريقة؟ التغير الذي ساعد الأنظمة العربية في تغيير العدو من العدو الخارجي الذي يمثل تهديدا، قد وكان دائما كان بالأساس في الشعوب العربية، كانت هو المشروع الليبرالي، لأن معظم الدول كانت تتبع النظام الاشتراكي. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سقطت هذه الحجة، بالإضافة إلى أنه أصبحت الموضة في النظام الدولي هو ماذا؟ هو محاربة الإرهاب، خصوصا قبيل بعد الحرب الأفغانية، بعد الحرب الأهلية الأفغانية، وكذلك ظهور تنظيم القاعدة وأحداث 11 من سبتمبر. هذه التغيير، سقوط الاتحاد السوفيتي من جهة، ظهور تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية، سهلت المسألة على الأنظمة العربية، ومن خلال الوسائل الإعلام التي كانت في وقت ما لا تمتلك هذه الوسائل إلا الدول، سهلت عليها هذه المسألة. بالإضافة إلى أن هناك كذلك الممارسات والغطرسة التي كانت تمارسها بعض القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الممارسات ضد الشعوب العربية غذت هذه التنظيمات والجماعات المسلحة، مما زاد حضورها وزادت عملياتها، مما جعل قطاعات كبيرة من هذه الشعوب العربية والمسلمة تكون ضحية لهذه الممارسات من طرف هذه الجماعات، فسهل بشكل أكثر وزيادة على هذه الأنظمة بإقناع هذه المؤسسات على قطاعات عريضة من الشعب بأن هذا هو العدو الحقيقي. لكن لم تكن فقط وسائل الإعلام الداخلي التي تملكها الأنظمة التي صنعت هذه الفكرة، يجب أن نركز كذلك على أنه في الغرب، خصوصا بعد نظريات فوكوياما وهينغتونغتون التي تتكلم عن نهاية التاريخ وعلى تتكلم كذلك عن صدام الحضارات. نعم. الإعلام الدولي عموما والإعلام العالمي عموما والكتابات كذلك السياسية والفكرية في الغرب صبت في مصلحة الأنظمة العربية والأنظمة الشمولية في العالم. طيب يعني الثالث أستاذ التي استطاعت أن تجعل من فزاعة الإرهاب وسيلة، مستوى الوعي الجمعي عند الجمهور العربي و قولبته سابقا من قبل الأنظمة، إلى أي مدى ساهم هذا في تمرير هذه الأفكار والتمهيد لاعتناقها من قبل الجمهور العربي على وجه الإجمال؟ نعم، على وجه الإجمال القضية حينما تأتي إلى إنسان إلى هوية أو إلى وعي فردي وجمعي ضعيف المناعة، ضعف المناعة في الوعي يأتي عموما من ماذا؟ يأتي أولا من الأنظمة، من النظام التربوي والتعليمي في البلد. الأنظمة الاستبدادية أول ما تضرب هي تضرب النظام التعليمي والنظام التربوي، فتأتي إلى إنسان قيمه وروحه النقدية مختلة ومهترئة أولا. ثانيا يجب أن ننسى كذلك على أن المداخل الوعي ليست مدخل فقط مدخل الإعلام، هناك مدخل التربية والتعليم الذي ذكرت، وهناك مدخل الفني كذلك. يجب أن ننسى على أن المستوى الصناعة الفنية، تقصد هنا السينما والمسرح وكذلك الأغنية، كان كذلك مستوى منحط، مما ساهم كذلك وسهل على هذه الأنظمة العربية أن وجدت وعيا جمعيا ضعيفا لدى القطاعات الشعبية. الأمر الثالث أن هذه الأنظمة قامت بتدجين وبأدلجت مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب السياسية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والطلابية والجمعيات المدنية كل هذه المؤسسات بدل أن تلعب دورا في الحفاظ على مصالح الشعب والدفاع عنه أمام هذه الأنظمة، أصبحت يدا طولة في يد هذه الأنظمة من أجل تزييف وتشويه وعي الشعوب هذه. وأقول باختصار على وجه الإجمال، ضعف النظام التعليمي والتربوي، ضعف المؤسسات المجتمع المدني، كذلك ضعف الإنتاج الفني الذي هو أحد موارد صناعة الوعي، هذه الموارد الثلاثة ساهمت بشكل سلبي جدا وسهلت على هذه الأنظمة أن تقنع هذه الشعوب الضعيفة بأن الضعيفة والمهترئة من ناحية الوعي على أن العدو الوحيد هو هذه التنظيمات الإسلامية أو هذه التنظيمات الجهادية التي كان وجودها إلى حد ما ضعيفا. لكن الوضع الآن تغير لو سمحت لسيد الكريم. تفضل. مع تطور وسائل الإعلام ووسائل المجتمع التواصل الاجتماعي الآن أصبحت اختلف الوضع الآن. نعم، هذه المرحلة سوف نأتي إليها بشيء من التفصيل إن شاء الله في سياق هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نظرة سريعة على الوضع السياسي للدول العربية تجاه إسرائيل في هذه البطاقة التعريفية، نتابع. أعود مباشرة إلى ضيفي من استديوهاتنا في اسطنبول، الأستاذ محمد إلهامي. أستاذ محمد، يعني البعض يرى أن تقبل الشعوب العربية لفكرة التغيير السريع للعدو في الخطاب الإعلامي للأنظمة العربية يرجع ذلك إلى كمية الأزمات التي دخلتها المنطقة وأدخلت الوعي الجمعي للشعوب العربية في حالة من الإحباط واليأس، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الرأي موضوعياً؟ أنا أريد أن أفرق هنا بين أمرين. الأمر الأول هو قدرة الآلة الإعلامية على تغيير وتزييف الوعي، وهي قدرة كبيرة وهائلة، حتى أنه واحد زي علي عزت بيجوفيتش يتحدث عن أنه أكبر وأخطر من معسكرات الاعتقال وجود القوى الإعلامية. لكن الأمر الثاني كذلك هو أن الشعوب العربية لم تنهزم بعد ولم يتغير وعيها هذا التغير الذي يبدو، وإلا فالشعوب العربية عند أي انتخابات شبه نزيهة دائما ما تقلب هذه الأنظمة الحاكمة وتأتي بمن يعبرون عنها. اختيارات الشعوب العربية حتى هذه اللحظة تعبر بشكل طبيعي عن منهجها وعن أصولها، ولكن يتغلب العسكر بما لديهم من قوة الدبابات وبما لديهم من قوة إعلامية لكي يظلوا يكبتون حرية وإرادة هذه الشعوب ودون أن يعطوا لها الفرصة للتعبير عن إرادتها. من جهة أخرى، الآلة الإعلامية لابد أن تعمل ويعني تستهلك دائما هذا الخطاب الإعلامي، ويعني الآن حتى في كتاب مثلا زي كتاب صناعة العدو أو صنع العدو يتحدث عن أنه الذي يقوم على تحديد العدو ليس هم المحللين الأكثر أمانة ودقة، وإنما تقوم بها وسائل الإعلام والمهرجين الذين يصيغون من الفنون والمسرحيات والأفلام وهوليود، هذه هي التي تصوغ العدو شعبيا. أنا حتى هذا يذكرني بالحطيئة الشاعر العربي القديم الذي كان يعتاد على الهجاء، فلما لم يجد أحدا يهجوه هجى نفسه، وصحى ذات يوم وهو يقول: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. فلا بد، نعم، لدينا جماعات وظيفية، الجماعات الوظيفية جماعات طفيلية التصقت بالسلطة الحاكمة، وهي بالذات بالذات هي أجهزة الشرطة والجيش والفنانين والإعلام. هذه المجموعات الطفيلية الوسيطة، المجموعات الوظيفية، تقوم بهذا الدور في الاستماع لرأي السلطة والتعبير عنها وتدجين الناس لصالحها، ولذلك هم من يقومون بصياغة هذا العدو. أما الشعوب فما تزال حتى هذه اللحظة لا تستسلم لهذه الصناعة السلطوية الإعلامية. طيب، وإذا أتيح لها أن تعبر عن إرادتها فإنها تأتي بمن يعبر عنها. نعم، سنحاول أن نتناوله بما تبقى من أو فيما تبقى من حلقتنا لهذه الليلة. مشاهدينا الكرام، مفهوم العدو تغير كثيرا بعد اندلاع الربيع العربي. التقرير التالي يرصد هذا التغير، نتابع. حين قدحت شرارة الحرية زناد تظاهرات عارمة على مستوى العالم العربي، كانت الأنظمة العربية هدفاً لتلك الشرارة الطامحة للتغيير وحياة أفضل للشعوب. إنه العام 2011، والذي كان مطلعه بداية فصل جديد في مفاهيم العدو عند العرب. الأنظمة التي قدمت نفسها يوماً ما مدافعاً عن مصالح الشعوب وسداً حصيناً ضد أعدائها، ما لبثت أن كشرت عن أنيابها، وتغيرت صورة العدو في خطابها الإعلامي ليصبح المواطن المنتفض في الشارع هدفاً لها. قد تندمون يوم لا ينفع الندم، الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار، لا رجوع. إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة، ثورة. في لحظة فارقة تحول المواطن البسيط الذي كان يوما ما جمهور الخطابات السياسية العريضة إلى مادة لها، واتهم بالخيانة والعمالة، وربما كان في بعض الخطابات دون أن يدري أداة تدخل أجنبي ومشاركا في مؤامرات دولية تحاك ضد النظام السياسي لبلده. الإرادة الشعبية انتصرت، وكان موج التظاهرات أعلى من أن يسد طريقه شيء، وأزيحت أنظمة كثيرة عن السلطة. لكن الصورة النمطية للعدو والتي دأبت تلك الأنظمة على استخدامها في خطابها الإعلامي لم ترحل ولم تزح. لا يقف الأمر عند بلد بعينه، لا تونس ولا مصر ولا ليبيا ولا حتى اليمن التي لحقت بموكب الثورة بعدها. واستمر الخطاب الإعلامي يحذر من أعداء يهددون الثورة، وربما صار بعض الثائرين لبعض عدوا في وسائلهم الإعلامية. ربما تكون مصر مثالا واضحا مع تغير صورة العدو مرات كثيرة في السنوات القليلة التي أعقبت الثورة، حتى جاء الانقلاب العسكري ليضمن السيسي خطاباته إشارة إلى العدو بتوصيف عام وواسع جدا تحت مسمى الأشرار. وعشان كده أهل الشر بيتكتفوا عليها قوي. وأنا بقول للمصريين خلي بالكم، أهل الشر بيتكتفوا عليها قوي، لأن اللي بيحصل ده مش المفروض يحصل. في الحالة السورية اختلط مفهوم العدو أكثر، فالنظام لديه أعداؤه والمعارضة لها أعداؤها، وبين الطرفين تنظيمات إرهابية تعادي الجميع، والأطراف جميعها تحشد جماهيرها لوجه العدو المفترض. مشاهدينا الكرام، أذهب مباشرة إلى ضيفي من باريس الأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، يعني الشعوب العربية ثارت ثورة غير مسبوقة، الربيع العربي كان مؤشر لدى الكثيرين على نضج الوعي السياسي لدى الجمهور، لكن فكرة العدو الداخلي أو الخارجي رجعت كعامل يستغله السياسيون لتحريك الجمهور. ما أسباب هذه الحالة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجمهور العربي الثائر كان في لحظة الثورة عدوا في الخطاب السياسي والتعبوي للأنظمة؟ نعم، أولا يجب أن نذكر بأن الثورات العربية هي كانت أولا ثورات شعبية، ليست ثورات نخبوية أولا. ثانيا هي كذلك كانت من طرف القطاع المغيب دائما في السياسات وفي السياسات التنموية المتبعة في العالم العربي، وهو قطاع الشباب. إذن كانت هي ثورات شعبية ليست نخبوية، وهي كانت ثورات شبابية كذلك. الذي ساهم في هذه الثورة أولا هو فشل الأنظمة السياسية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ومن الناحية التنموية وحتى من الناحية الثقافية والحفاظ على هوية هذه الشعوب، فشلها. ثانيا ارتفاع المستوى التعليمي لدى هؤلاء الشباب، شئنا ما بين الآن عدد الشباب الذين هم من خريجي الجامعات في العالم العربي هم بعشرات الملايين، مما المستوى التعليمي وارتفاعه يزيد من مستوى الوعي كذلك. الأمر الثالث الذي ساهم بشكل كبير جدا هو كسر احتكار السلط العالم الثالث، ونموذج هنا في برنامج اليوم هو العالم العربي لوسائل التواصل والاتصال. وسائل التواصل والاتصال كانت هي الإذاعة وكانت هي الراديو وكانت هي الجريدة والمجلة. نعم. مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع كذلك الشبكة الدولية الانترنت، أصبحت الدخول إلى المعلومة وصناعة المعلومة وانتقاء المعلومة والتواصل بين مختلف القطاعات الشبابية وقطاعات الشعب لم يصبح أمرا يحتاج إلى وسائل قوية جدا، مجرد امتلاك هاتف ويكفي اليوم أن تصبح هذه الفكرة أصبحت واضحة. أعتذر على المقاطعة أستاذ صلاح الثانية. لضيق الوقت يكاد وقت حلقتنا هذه الليلة أن ينتهي. أعود إلى ضيفي من اسطنبول الأستاذ محمد الهامي. أستاذ محمد، العالم العربي يشهد اليوم حالة تمزق، عداء داخلي بين أغلب مكوناته، هل يمكن القول أن سبب هذا العداء هو مسيرة أكثر من نصف قرن من حشو فكرة العدو داخل رأس الجمهور العربي، بحيث أصبح مصابا بنوع من الارتياب على المستوى الجمعي؟ وباختصار شديد لو سمحت. في الحقيقة لا أظن أن العالم العربي بطبيعته أو بما ورثه من السلطة يمارس هذا العداء، وإنما السلطة هي التي تسحب المجتمعات العربية ومقدرات الشعوب العربية من خلال الوسائل الإعلامية وأجهزة القوة، احتكار القوة، إلى هذا النوع من العداء. وإلا فإن الشعوب العربية قادرة على التعايش، ولحظات الثورات العربية التي خلت فيها الدولة من السلطة كانت لحظات تعايش واحترام، ولم تنشب فيها فتن طائفية ولا حروب مذهبية، إنما كل هذا نشأ حين استعادت السلطة قوتها مرة أخرى، وحين فرضت على المجتمع أن يذهب باتجاه صناعة العدو. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الهامي، المؤرخ والباحث في الشؤون العربية والإسلامية، كنت معنا من استوديوهاتنا في اسطنبول. كما أشكر ضيفي في حلقة هذه الليلة الأستاذ صلاح القادري، الباحث المتخصص في شؤون المنطقة العربية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الفرنسية باريس. الشكر دائما موصول لكم مشاهدينا الكرام. حلقتنا لهذه الليلة من 180 درجة انتهت. نلتقيكم يوم الجمعة المقبل في نفس التوقيت بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.